حفظكم الله يا سماحة الشيخ، هل الإصابة بالمرض كالعين مثلا وغير ذلك يا سماحة الشيخ، هل هذا من العقوبات الدنيوية؟ وما معنى الحديث احفظ الله يحفظك؟ قد يقع هذا عقوبة، قد يقع ابتلاء وامتحان ليرفع الله درجاته. قال جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وما أصاب مصيبة فما كسبت أيديكم فمما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كثير يقع بسبب كسر اليد، قد يفعل أشياء تسبب المصيبة، وقد تنزل المصيبة لحكمة بالغة، كما يقع للأنبياء وغير الأنبياء، يرفع الله درجاتهم ويعظم أجورهم سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صار فكان خير الله، وإن أصابته شر أو شكر فكان خير الله. وبالحديث: من يريد الله بخير يصم منه. اللهم صل على اللهم صل وسلم. فالعبد صاب بمصيبه من غير سيئه، بل ليرفع الله درجاته ويعظم اجره، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.